ظاهرا قائما فيهما، لكن لا يقر ولا يمكن بل اقامته، ويصلي الاذان اول الوقت والتوصل فيه، ويكون على علوم راجعا منها جاعلا سبب فيه في قدره مستقبلا قبله، يلتفت يمينا بحي على الصلاه وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمناره، ويقول بعد حياته اذان الفجر الصلاه خير من النوم مرتين، ويسمى التكبير، ويسن ويتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشر، ومن جمعه قرا فواحد ومن جمعه قرا فواحد اذن الاولى واقام الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نعتذر عن الأمس، لأن كنت أظن ما فيها تسجيل صوتي، والدروس تتابع الحمد لله في داخل المملكة وفي خارجها، ولذلك وقفنا الدرس حتى يتسنى التسجيل الصوتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أيضا اليوم ممكن يعني يخرج قبل الأذان بقليل، لأن عندنا اجتماع مع بعض المشايخ، يمكن أخرج يمكن أواصل، فالمعذرة إن شاء الله نعوض إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. أخذنا شيء من الأذان والإقامة؟ ماذا أخذنا؟ نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. الأذان والإقامة، قال نعم، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر. من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أكبركم. قال: إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما هو بدخول وقتها. ويدل لهذا أيضا حديث إن بلالا، حديث ابن عمر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصبح، وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط لصحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. وعلى هذا لو أذن قبل دخول الوقت فإن أذانه لا يصح. قال رحمه الله: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. يقول لك المؤلف رحمه الله يستثنى من ذلك أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. ومعرفة نصف الليل، إذا أردت أن تعرف نصف الليل فإنك تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين، فيتبين لك نصف الليل. ونصف الليل في مثل هذه الأيام يكون تقريبا الساعة 11:30 أو نحو من ذلك أو قريب من ذلك. وعلى هذا لو أذن لصلاة الفجر في هذا الوقت فإن هذا الأذان صحيح. ويقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فيصح الأذان لها بعد نصف الليل. وهذا لا شك أنه غريب، أنه يؤذن لصلاة الفجر عند منتصف الليل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. ودليلهم على هذا ما تقدم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقالوا بليل، هذا يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. طيب ولماذا ربط بنصف الليل؟ قالوا بأن نصف الليل رتب الشارع عليه أحكاما كثيرة، فالدفع من مزدلفة إلى منى ليلة النحر يكون بعد نصف الليل، طواف الإفاضة يدخل بعد منتصف الليل، رمي جمرة العقبة يدخل بعد منتصف الليل إلى آخره. فقالوا بأن الشارع رتب على انتصاف الليل أحكاما كثيرة فيعلق الأذان بانتصاف الليل، وهذا لا شك أنه غريب. والرأي الثاني أنه لا يجوز الأذان لصلاة الفجر أو لغيرها من الصلوات إلا بعد دخول الوقت، وهذا القول هو الصواب وهو قول الحنفية رحمهم الله تعالى. وأما حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان بلال هذا ليس للصلاة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فالنائم الذي لم يوتر يستيقظ لكي يوتر، والقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته إذا أراد أن يتسحر للصيام، فهذا حكمته. ولهذا يكون الأذان الأول عند طلوع الفجر الأول، والأذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني للصلاة. أما الأذان الأول فهو سنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وما بين الفجرين ما يقرب من 40 دقيقة، وعلى هذا يكون ما بين الأذنين هو هذا القدر، وهو الذي يتمكن به النائم من أن يستيقظ وأن يتوضأ وأن يوتر. ومن كان قائما يصلي فإنه يرجع عن صلاته إذا أراد الصيام لكي يتسحر. قال رحمه الله تعالى ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن رفع الصوت ركن، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، ولا يحصل الإعلام إذا أذن بصوت منخفض إلا إذا أذن لحاضر لجماعة حاضرين، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس ألا يرفع صوته بقدر ما يسمعهم. قال رحمه الله وسن كونه صيتا أمينا، استحب أن يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما رأى الأذان في المنام قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ويستحب أن يكون صيتا يعني أن يكون رفيع الصوت. وفي حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شجر ولا جبل ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال رحمه الله أمينا، يستحب أن يكون أمينا، يعني الأمانة هنا تكون على أمرين، الأمر الأول على الأوقات، يكون أمينا على الأوقات، لأن الأذان هذا يتعلق بعموم الناس من الرجال ومن النساء في البيوت إلى آخره، فلو أذن قبل الوقت ربما أنه فعل العبادة قبل دخول وقتها، وإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت انقلبت نفلا، قد يفطر قبل غروب الشمس وهكذا. فلا بد أن يكون أمينا أولا على الأوقات، وثانيا أيضا لا بد أن يكون أمينا على عورات الناس وجيران المسجد وهذا كان في الزمن السابق لما كان المؤذن يؤذن في الصومعة، أما الآن فإن المؤذن يؤذن في الأسفل، لكن تبقى الأمانة على الأوقات. قال: عالما بالوقت، يعني يشترط أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه أو بنائبه. بنفسه يعرف الأوقات، يعرف العلامات الأفقية. ومن رحمة الله عز وجل أنه أناط العباد، أنه أناط العبادات بعلامات كونية أفقية يدركها الجميع: الحاضر والبدوي والعالم والجاهل والذكر والأنثى. وهذا من تيسير الشريعة، فطلوع الفجر، دخول وقت صلاة الفجر يكون بطلوع الفجر، خروج وقت صلاة الفجر يكون بطلوع الشمس، صلاة الظهر بالزوال، صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثل المغرب إذا غربت الشمس، وهكذا. العبادات علقت بهذه العلامات الكونية الأفقية التي يدركها الجميع، وهذا من تيسير الشريعة. فإذا كان يعرف الوقت بنفسه، بمعنى أنه يعرف طلوع الفجر، يعرف الزوال، يعرف إذا صار ظل كل شيء مثل إلى آخره، أو بنائبه، يعني هناك من يعلمه دخول الوقت، كما في حال عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فإنه كان رجلا أعمى لا يستطيع أن ينظر إلى الفجر، كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح وطلع عليك الفجر. والآن العلم بالوقت يكون عن طريق الحساب، يعني عن طريق هذه التقاويم وهذه الساعات التي برمجت على هذه العلامات الأفقية الكونية. قال رحمه الله تعالى: متطهرا قائما فيهما. نعم، متطهرا أيضا يسن أن يؤذن وهو متطهر، فإن أذن وهو محدث فإن هذا يكره. العلماء يقولون بأنه مكروه، وإن إذا أذن وهو محدث فإنه يكره، ومن باب أولى أو تزداد الكراهة إذا كان ذلك للإقامة، لأنه سيفوته شيء من الصلاة. ويدل لهذا، يدل على أنه يسن أن يؤذن وهو متطهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الجهيم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. خرجه مسلم في صحيحه، مما يدل على أنه يستحب أن يكون متطهرا، لأن الأذان نوع من الذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قائما فيهما، يعني يستحب أن يكون قائما في الأذان وفي الإقامة. وعلى هذا لو أذن وهو جالس أو أقام وهو جالس فقد ترك السنية، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وكما يحصل الإعلام من القائم كذلك أيضا يحصل من الجالس. ويدل لهذا أن هذا هو فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يؤذنون، نعم يؤذنون قياما. ولو أذن وهو جالس كما تقدم أجزأ ذلك، لأن المقصود من الأذان كما سلف هو الإعلام، وهذا كما يحصل من المؤذن القائم يحصل أيضا من المؤذن الجالس، لكن ترك هذه السنة. قال: لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم، سبق أن ذكرنا أنه يستحب، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسن أن يكون متطهرا، وتقدم أن ذكرنا أن الأذان والإقامة يكرهان للمحدث، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكره أن يؤذن وهو محدث، لكنه ترك السنة، لكن يكره أن يقيم. نعم، يكره أن يقيم وهو محدث، لأن هذا سيفوت عليه شيئا من الصلاة، بخلاف الأذان فبإمكانه يعني بإمكانه أن يتوضأ قبل إقامة الصلاة. فعلى هذا نقول بأن أذان المحدث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الحدث حدثا أصغر، فهذا ترك السنة ولا يكره له ذلك. القسم الثاني أن يكون الحدث حدثا أكبر، فهذا يكره له أن يؤذن وهو محدث. أما بالنسبة للإقامة فإنه يكره أن يقيم وهو محدث. قال رحمه الله: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن أن يؤذن في أول الوقت. والأذان ينقسم إلى قسمين، الأذان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأذان العام، فالأذان العام السنة أن يكون في أول الوقت. الأذان العام يستحب أن يكون في أول الوقت، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن يوم مكتوم: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. القسم الثاني الأذان الخاص، كما لو كان الأذان لجماعة محصورين، كما لو كان هناك جماعة في سفر أو نحو ذلك، فهذا يستحب أن يكون الأذان عند فعل الصلاة. فإن كان الأذان كما تقدم عاما فإنه يكون عند دخول الوقت، إن كان الأذان خاصا لجماعة محصورة كما لو كان هناك جماعة في نزهة أو في سفر، فإن الأذان يستحب أن يكون عند فعل الصلاة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: والترسل فيه، يعني التمهل. والترسل في الأذان على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يكون بأمرين: الأمر الأول التمهل وعدم الحذر والإسراع، لأن المقصود منه الإعلام. الأمر الثاني مما يكون به الترسل أن يقف على كل جملة من جمل الأذان، وعلى هذا لا يقرن بين كل جملتين. على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى إذا أذن يقول: الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، وهكذا. هذا أحد نوعي الترسل. فالترسل أولا التمهل وعدم الحذر، وثانيا أن يقف على كل جملة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأنه لا بأس أن يقرن بين كل جملتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكلا الأمرين وارد، السنة وردت بكلا الأمرين. فالصفة الأولى التي ذكرنا وردت بها السنة، وكذلك أيضا الصفة الثانية وردت بها السنة. وعلى هذا نقول هذا من هذه القرن، يعني كونه يقرن بين كل جملتين أو أن يقف على كل جملة، نقول بأن هذا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وسبق أن ذكرنا قاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، أنه يستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. قال رحمه الله: وأن يكون على علو رافعا وجهه، أيضا يستحب أن يؤذن على علو. وهذا كان في الزمن الأول لما كان الأذان على غير الآلات الموجودة الآن. ويدل لهذا أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار من بني النجار، وكان هذا البيت هو أعلى بيت قرب المسجد، فكان بلال يصعد على هذا السطح ويؤذن. ولأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وإذا كان على علو كان هذا أبلغ في الإعلام. وهذا كان في الزمن السالف لما كان الأذان مباشرة دون أن يكون بواسطة هذه المكبرات. أما الآن وجدت هذه المكبرات، فهذه المكبرات الآن ترفع على الصوامع لكي يحصل انتشار هذا الذكر. قال رافعا وجهه، يعني إذا أذن فإنه يرفع وجهه، وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا بأن هذا إشارة إلى التوحيد، يعني يستحبون هذا. يقول لك المؤلف لأن هذا إشارة إلى التوحيد، وإلا فإنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاعلا سبابتيه في أذنيه، يجعل السبابتين في أذنيه، ويدل لهذا ما جاء من في حديث أبي جحيفة في صفة أذانه أنه جعل أصبعيه في أذنيه، خرجه أبو داود في سننه. وهذا الحديث فيه ضعف، كان حديث أبي جحيفة هذا فيه ضعف. وقالوا أيضا يعلل ذلك، قالوا لأن كونه يضع أصبعيه في أذنيه هذا أبلغ في رفع الصوت. فقل لك المؤلف يستحب لما جاء من حيث أبي جحيفة، لكن هذا الحديث كما سلف فيه ضعف. وكذلك أيضا من حيث النظر قالوا بأن هذا أبلغ في رفع الصوت، ولأن أيضا من يراه من بعد يعرف أنه يؤذن، وحينئذ يعرف أن الوقت قد دخل إلى آخره. قال جاعلا سب، وقال المؤلف رحمه الله سبابتيه، وإنما قالوا سبابتين لأن هذا هو الذي جاء في صفة الوضوء كما تقدم لنا، أنه يستحب أن يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. قال رحمه الله تعالى مستقبل القبلة، يعني مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يستقبل القبلة. وهكذا كل ذكر يستحب للمسلم أن يستقبل فيه القبلة، وكما جاء في الحديث في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل بأن استقبال قبلة قد ثبت في صفة أذان عبد الله، في صفة الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام، وأن الملك الذي رآه يؤذن أنه توجه، وهذا يظهر أن المقصود أنه توجه إلى القبلة. ويؤيد هذا كما سلف أن ذكرنا أن الذكر يستحب أن يكون تجاه القبلة، ولهذا في حديث أبي موسى في البخاري وغيره لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. قال رحمه الله يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، يلتفت كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لصفة الالتفات ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يلتفت لحي على الصلاة مرتين، يعني مرة ثم يعود، يلتفت عن يمينه لحي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت لحي على الصلاة ثم يعود، فيقول حي على الصلاة ثم يعود، حي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت عن يساره لحي على الفلاح مرتين ويعود، حي على الفلاح ثم يعود، حي على الفلاح ثم يعود. الصفة الثانية صفة أن يلتفت لحي على الصلاة عن اليمين ثم يلتفت لحي على الصلاة عن اليسار، حي على الصلاة حي على الصلاة. الصفة الثالثة أن يلتفت لحي على الصلاة ولا يعود، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يكمل ح حي على الفلاح حي على الفلاح، فيلتفت لحي على الصلاة ثم لحي على الصلاة أيضا، لكن يكمل على اليمين ولا يعود، وكذلك أيضا لحي على الفلاح عن يساره ثم بعد ذلك يكمل ولا يعود. والأمر في هذا، نعم الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني إذا التفت فإن قدميه تكونان تجاه القبلة، نعم تكونان تجاه القبلة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تكون قدماه تجاه القبلة. قال لك المؤلف رحمه الله: ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان بمنارة فإنه يزيل قدميه، نعم يزيل قدميه. وهذا يعني موضع خلاف، يعني هل يزيل قدميه إلى آخره. اللي يظهر والله أعلم أنه لا يزيل قدميه، سواء كان في منارة أو كان على الأرض أو على السطح، أنه لا يزيل قدميه، وإنما يلتفت برأسه وصدره. وهل يلتفت مع وجود هذه المكبرات أو لا يلتفت إلى آخره؟ لأن الآن المكبرة الصوت تجد أنها عن اليمين وعن الشمال وعن من الأمام ومن الخلف، فهل يلتفت مع وجود هذه؟ نقول الأصل بقاء السنية، إلا إذا كان هذا الالتفات يخل بصوت المؤذن، يعني يؤدي ذلك إلى خفض صوت المؤذن في مكبر الصوت، فإنه لا يلتفت. لكن إذا كان التفاته لا يؤثر على صوته فإنه تبقى في حقه السنية، وأنه يلتفت. قال رحمه الله: وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التثويب. التثويب يطلقه العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أشياء. الشيء الأول قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين في أذان الفجر، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح في أذان الفجر، فإن السنة أن يقول الصلاة خير من النوم، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا التثويب قول الصلاة خير من النوم حكمه أنه سنة. والدليل على أنه سنة أن هذه الجملة وأن هاتين الجملتين زائدتان على الجمل، أن هاتين الجملتين زائدتان على الجمل التي جاءت بها السنة في الأذان، التي داوم عليها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زائدة على الجمل المعتادة في الأذان في بقية الصلوات. فنقول بأن هاتين الجملتين الصلاة خير من النوم مرتين، نقول بأنهما سنة، وادعى ذلك أنهما زائدتان على الجمل المعتادة في بقية الأذان لبقية الصلوات. الشيء الثاني مما يطلق عليه التثويب الإقامة، فالإقامة تسمى عند العلماء تثويبا. الشيء الثالث أن يرجع المؤذن بعد الأذان ويقول: هلموا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، ونحو ذلك، وهذا بدعة. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما فعل ذلك في المسجد خرج من المسجد وقال: أخرجتنا البدعة. ومثل ذلك أيضا ما يفعل في بعض البلاد قبل الأذان، تجد أن المؤذن يأتي ببعض الأذكار قبل الأذان، فهذا كله من البدع. فالتثويب يطلق على هذه الأشياء الثلاثة. وهل التثويب يكون في الأذان الأول أو يكون في الأذان الثاني؟ الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون في الأذان الثاني. وقد جاء هذا موضع خلاف، يعني بعض العلماء يقول بأنه في الأذان الأول، وبعض العلماء يقول بأنه في الأذان الثاني. والذين قالوا بأنه في الأذان الثاني استدلوا بحديث نعيم بن النحام في البيهقي وغيره، والذين قالوا بأنه في الأذان الأول استدلوا بحديث أبي جحيفة: إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم إلى آخره. لكن الصواب أنه في الأذان الثاني. وأما قوله إذا أذنت الأذان الأول فهذا بالنظر إلى الإقامة، ولأن النوم بعد الأذان الأول هذا جائز ولا بأس به. فالذي يناسب قول الصلاة خير من النوم الذي يناسب هو أن يكون في الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو الذي يكون بعده صلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لأن هذا هو فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان والإقامة، وكذلك أيضا أبو محذورة رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان والإقامة، وقد جاء في السنن. نعم، وإن كان ضعيفا من أذن فهو يقيم، لكن ضعيف، لكن فعل بلال طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتولى الأذان والإقامة. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. إذا جمع أو قضى فوائت، إذا جمع بين الظهرين أو جمع بين العشاءين فإنه يؤذن الأولى، وكذلك أيضا لو كان عليه فوائت أذن الأولى وأقام لكل صلاة ويكتفي بالأذان الأولى. ويدل لذلك حديث جابر المخرج في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وكذلك أيضا لما دفع من عرفات إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال: وسنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تسن متابعة المؤذن، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى. وعند الحنفية والظاهرية أن متابعة المؤذن واجبة، فهنا رأيان. الجمهور استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومثل ذلك أيضا حيث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فقولوا مثل ما يقول. وهذا أمر، وقد أخذ بهذا الحنفية. والأصل في الأمر، الأصل في الأمر أوامر الشارع المطلقة المجردة عن القرائن، الأصل فيها الوجوب. لكن وجد الصارف، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يؤذن فقال: الله أكبر، قال: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. فيظهر والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن متابعة المؤذن سنة، لكنها سنة مؤكدة وفيها خير عظيم وفضل كبير. فبمتابعة المؤذن ينال المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أسباب دخول الجنة. وهنا سنن. نعم، قال لك: أو المقيم، يعني هل تشرع إجابة المقيم، هل تشرع إجابة المقيم، أو نقول بأن إجابة المقيم لا تشرع، هل تشرع أو نقول بأنها غير مشروعة. المؤلف رحمه الله يقول بأنها مشروعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، والإقامة أحد الأذنين. وقد جاءت إجابة المقيم في سنن أبي داود، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني أن إجابة المقيم لا تشرع، وهذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الصواب. نعم هذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أو حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن إلى آخره، فأن المراد به هو الأذان دون الإقامة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب المقيم، ولأن الإقامة يشرع فيها الحذر الإسراع لأنها إعلام للحاضر، وحينئذ لا يتهيأ لمن يسمعها أن يجيبها. فالصواب في ذلك أن المشروع هو إجابة المؤذن دون المقيم. قال لك أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفي التثويب يقول وفي التثويب صدقت وبررت، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب أنه يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما قول صدقت وبررت فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، كما جاء في سنن أبي داود من حيث أبي أمامة، لكن هذا الحديث كما تقدم ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإقامة لا تجاب. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني إذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الصلاة على النبي وسلم أن يقول اللهم صل على محمد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وإنما يقول اللهم صل على محمد. ثم بعد كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة إلى آخر الحديث. أيضا ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، الذي وعدته. يستحب أيضا أن يأتي بهذا الذكر، نعم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأما قول إنك لا تخلف الميعاد فهذه زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فهذه في سنن البيهقي لكنها ليست ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا زيادة الدرجة الرفيعة العالية، هذه أيضا غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أيضا ذكر لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. وهذا الذكر اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل يقال بعد الأذان أو يقال في أثناء الأذان بعد الشهادتين على قولين. والصواب في هذا الصواب أنه يقال بعد الشهادتين في أثناء الأذان، فإذا تابع في الشهادتين فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة، لأن الأذان كما في السنة أن من مواضع إجابة الدعاء عند النداء، عند النداء من مواضع إجابة الدعاء إلى آخره. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، يقول لك يحرم أن يخرج بعد الأذان، لحديث أبي هريرة في الذي خرج بعد الأذان، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، كما في صحيح البخاري. قال لك المؤلف رحمه الله إلا إذا كان سينوي أن يرجع أو كان له عذر، أو أيضا يضاف إلى ذلك إذا كان سيدرك الجماعة في مسجد آخر، فيحرم الخروج من المسجد إلا بواحد من أمور ثلاثة: إذا كان سيدرك الجماعة في مسجد آخر، أو كان هذا لعذر، أو كان بنية الرجوع، فإن هذا جائز ولا بأس به. بقي الحقيقة من المسائل المهمة التي ما ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بجمل الأذان. ورد صفتان، نعم ورد صفتان فيما يتعلق بجمل الأذان. الصفة الأولى أذان بلال وإقامته، والصفة الثانية أذان أبي محذورة وإقامته. الصفة الأولى أذان بلال كالأذان الموجود عندنا في هذه البلاد، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة بلا ترجيع، لأن المشهور من المذهب أن الترجيع ليس سنة وإنما هو مباح. الصفة الثانية أذان أبي محذورة، نعم أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أنه يضاف إلى هذا الترجيع، نعم أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أنه يضاف إلى هذا الترجيع، يرجع في الشهادتين. وصفة الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمعه من حوله، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى ويأتي بالشهادتين بصوت مرتفع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته. فأذان أبي محذورة كأذان بلال تماما إلا أنه يضيف الترجيع، والترجيع 4 جمل فتكون الجمل 19. إقامة أبي محذورة كأذان بلال، إقامة أبي محذورة كأذان بلال يضاف إلى ذلك قد قامت الصلاة، فتكون إقامة أبي محذورة كم من جملة؟ 17، تكون 17 جملة. فأذانه 19، إقامته 17، وكلا الصفتين وردتا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بأذان أبي محذورة وإقامة أبي، يأخذ بأذان بلال وإقامة بلال رضي الله تعالى عنه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، الشافعي رحمه الله عكس ذلك، الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بتربيع التكبير، بتثنية التكبير في أول الأذان، نعم هو يأخذ بأذان أبي محذورة كما تقدم أن أذان أبي محذورة كم من جملة؟ 19، إلا أنه يأخذ بتثنية التكبير في أول الأذان، ففي أول الأذان التكبيرات عنده كم من تكبيرة؟ عنده تكبيرتان فقط، نعم وقد جاء ذلك في صحيح مسلم. وحديث أبي محذورة جاء في السنن بتربيع التكبير، وما جاء في السنن أصح مما جاء في صحيح مسلم، فالصواب في ذلك خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف في الإقامة، الإقامة عنده 10 جمل، فهو يرى أن قد قامت الصلاة مرة واحدة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فهو يرى أن الإقامة مرة واحدة، فتكون الجمل عنده، تكون الجمل جمل الإقامة عنده 10، وهذا أيضا ضعيف، لأنه ورد استثناء قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فيما يتعلق بجمل الأذان أو فيما يتعلق بجمل الإقامة هذا كله ضعيف، والأقرب في ذلك والله أعلم أن يكون الهدي الغالب على الأذان هو أذان بلال وإقامة بلال، لأن هذا الأذان هو الذي كان بلال يؤذنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مكثه في المدينة، وفي بعض الأحيان يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة، لكن الهدي الغالب يكون بأذان بلال وإقامة ماذا؟ نعم وإقامة بلال، نعم هذا هو الهدي الغالب، لأن هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما طيلة إقامته عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. نعم قال نعم بقينا مسألة أخيرة في الأذان قبل أن نخرج منه، قول صلوا في رحالكم، نعم في الليلة المطيرة، نعم إذا كان هناك عذر يشق على الناس معه الخروج إلى المساجد، فإنه يستحب أن يقال صلوا في رحالكم. وقول صلوا في رحالكم هل يقال في أثناء الأذان أو يقال بعد الأذان؟ كلاهما ورد، موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. جاء في ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلا الحديثين في الصحيح. فإن شاء أن يقول بعد نهاية الأذان صلوا في رحالكم فله سلف، وإن شاء أن يقول في أثناء الأذان بدلا من أن يقول حي على الصلاة يبدل لفظ حي على الصلاة بقوله صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء أن يكون ذلك في أثناء الأذان بدل قوله حي على الصلاة، وإن شاء أن يكون ذلك بعد الأذان بعد نهايته، فهذا كله جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو التزام الشيء وإلزامه، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقال المؤلف رحمه الله: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز هذه شرط لكل عبادة، لأن كل عبادة لا بد لها من نية، وهذه الشروط شروط النية. قال: وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول وقت الطهارة، تقدم بحثها في كتاب الطهارة. قال: الخامس: دخول الوقت. نعم، دخول الوقت شرط من شروط صحة الأذان، ودخول الوقت هو آكد شروط الأذان. نعم، دخول الوقت هو آكد شروط الأذان. شيخ محمد زين، دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. ومن تأكد دخول الوقت أنه لما فرضت، يعني من تأكد دخول الوقت أنه لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في صبيحة تلكم الليلة التي فرضت فيها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، كل صلاة في أول الوقت وفي آخره. وقال الله عز وجل: ويل للمصلين. قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما: لم يتركوها، تركها بالكلية كفر، يعني تركها بالكلية كفر، وإنما أخروها عن مواقيتها. وهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أركان الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، وأن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. يعني مثلا لو أنه لا يستطيع أن يقوم ولا أن يركع ولا أن يصلي، وإذا شفي من مرضه يستطيع أن يقوم وأن يركع وأن يصلي، فإنه يصلي الصلاة، نعم يصلي الصلاة على حسب حاله في الوقت، ولا يؤخرها عن وقتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقت الظهر، بدأ بصلاة الظهر، وبعض العلماء يبدأ بصلاة الفجر، والأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم، وهو من أجمع الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة كما سيأتينا. قال لك: من الزوال، يعني يبدأ وقتها من الزوال، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قال لك المؤلف: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. كيف ذلك؟ يعني يستثنى من ذلك الفيء الظل الذي زالت عليه الشمس، وذلك أن الشمس إذا خرجت من المشرق تسير إلى المغرب، إذا خرجت من المشرق كل شيء شاخص يكون له ظل تجاه المغرب. ما دامت الشمس تسير من المشرق إلى المغرب فإن هذا الظل يتقاصر، فإذا كانت في كبد السماء توقف الظل عن النقصان ويبقى، نعم يبقى هناك ظل تحت هذا الشاخص، هذا الظل يسمى بفيء الزوال، ما يحسب، يعني الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. تضع علامة، فإذا تحركت الشمس إلى جهة المغرب بدأ الظل يزيد مرة أخرى. إذا كان هذا الشخص طوله متران مثلا، من حين العلامة التي علمتها بعد زيادة الظل، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء توقف الظل عن النقصان، إذا توقف الظل عن النقصان تضع علامة، هذا الظل القصير تحت هذا الشاخص يسميه العلماء رحمهم الله بفيء الزوال، ما يحسب، تضع عليه علامة. فإذا تحركت الشمس وهذا يعني كون الشمس في كبد السماء لا يزيد الظل، لا ينقص الظل ولا يزيد، هذا هو وقت النهي، وقت الاستواء هذا هو وقت النهي. إذا زاد هذا الظل زالت الشمس وخرج وقت النهي. فإذا كان هذا الشاخص إذا كان طوله مترين فإنه إذا أصبح ظله، هذا الظل بعد أن تحركت الشمس إلى جهة المغرب أصبح الظل طول هذا الشاخص، الظل أصبح يساوي مترين دون فيء الزوال، لك جعلت علامة، من حين العلامة هذه تحسب مترين، حينئذ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، نعم كلام المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، فإن ظل الزوال هذا أو فيء الزوال هذا لا يحسب، بل تجعل علامة، فإذا زاد الظل بحيث يكون طول هذا الشاخص دون فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، خلافا للمالكية، فإن المالكية يقولون هناك اشتراك بمقدار 4 ركعات بين وقت الظهر وبين وقت العصر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله هناك قدر 4 ركعات هذا الوقت مشترك بين الظهر وبين العصر، لكن الصواب في ذلك ما دلله حيث عبد الله بن عمر: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، فدل ذلك على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فقد حضر وقت العصر. قال لك: ثم يليه الوقت المختار للعصر. الحنفية يقولون بأن وقت الظهر لا يخرج إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، نعم إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول الشافعي أن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، يعني أن وقت العصر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فإذا كان هذا الشخص يساوي مترين فالظل بعد فيء الزوال إذا كان يساوي مترين دخل وقت العصر، إذا كان يساوي 4 أمتار فقد خرج وقت العصر الوقت الاختياري. ووقت العصر على الصحيح هي الوقت الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. أما بقية الصلوات فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو وقت الاختيار. يعني بقية الصلوات الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو وقت اختيار، أما العصر فالصواب أن لها وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة. طيب ما هو وقت الاختيار؟ قال لك المؤلف رحمه الله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو وقت الاختيار. وعند الشافعي رحمه الله أن وهم يستدلون على هذا بحيث جبريل، حديث إمامة جبريل، حديث ابن عباس في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الأول الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به العصر لما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به العصر لما صار ظل كل شيء مثليه. والرأي الثاني أن وقت الاختيار للعصر إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الصواب، وهو الذي دلله حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وحديث عبد الله بن عمر قولي، وحديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلي، والقول مقدم على الفعل. هذا وجه من أوجه الترجيح. الوجه الثاني أن حديث عبد الله بن عمر أصح في مسلم، وحديث ابن عباس في السنن. الوجه الثالث أن حديث عبد الله بن عمر في المدينة، وحديث ابن عباس في مكة. فهذه 3 أوجه ترجح حديث عبد الله بن عمر على حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. يعني اصفرار الشمس كيف نعرف اصفرارها؟ يعني تقريبا إذا بقي على الغروب نصف ساعة تكون الشمس اصفرت، يعني تقريبا إذا بقي على الغروب نصف ساعة أو ما يقرب من 40 دقيقة تكون الشمس قد اصفرت وخرج وقت العصر الاختياري. وقت ضرورة قال لك ثم هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ويدل لهذا، يدل يعني حديث عبد الله بن عمر صريح في أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. لكن نقول يمتد ضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فقوله أدرك إلى آخره هذا يدل على أن وقت العصر يمتد ضرورة إلى غروب الشمس، ولا نقول اختياري بل نقول ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك، فالتعبير بلفظ الإدراك يدل على أنه ليس في حال السعة والاختيار وإنما في حال العذر والضرورة. وبهذا نعرف يعني ما الفائدة من تقسيم الوقت إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. نقول هنا فائدتان. الفائدة الأولى إذا حصل للمسلم عذر يشق عليه أن يفعل الصلاة في وقتها في وقت الاختيار، مثل لو أنه احتاج إلى أن يسعف مريضا وتأخر إلى صفرة الشمس نقول هذا لا بأس، أو أنه مثلا أصيب بجرح أو نحو ذلك واحتاج إلى أن يتأخر بعد اصفرار الشمس نقول هذا لا بأس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في أهل الأعذار، فيما إذا زال المانع أو وجد شرط التكليف، طهرت الحائض، طهرت النفس، أسلم الكافر، بلغ العاقل، بعد اصفرار الشمس نقول تجب عليهم هذه الصلوات. يعني طهرت الحائض بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب يجب عليها النفس، طهرت، بلغ السبي، أسلم الكافر، عقل المجنون، قبل غروب الشمس نقول بأن الصلاة تجب عليهم. قال رحمه الله تعالى ثم يليه نعم قال ثم هو وقت ضروري الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب يدخل بغروب الشمس بإجماع العلماء، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل صلاة المغرب في اليوم الأول والثاني حين غربت الشمس. العلماء يجمعون على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس. قال لك حتى يغيب الشفق الأحمر، لكن بالنسبة لخروج وقت المغرب أحمد أبو حنيفة وأحمد يقولان بأن المغرب يخرج وقتها بمغيب الشفق، وهو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. لكن يختلف الحنابلة والحنفية ما المراد بالشفق. الحنفية يقولون إن المراد به الأبيض، والحنابلة يقولون إن المراد به الحمرة، ولهذا قال لك حتى يغيب الشفق الأحمر. والصواب إن المقصود بالشفق هو الحمرة تكون في الأفق بعد مغيب الشمس، يعني إذا سقطت الشمس غائبة فإن الأفق يكون فيه حمرة، فإذا غابت هذه الحمرة يعني إذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وهذا قول أئمة أهل التفسير وأئمة أهل اللغة أن المراد بالشفق هو الحمرة، وجاء في ألفاظ عبد الله بن عمر ما لم يغب ثور الشفق. نعم، وثوران هذه صفة للأحمر، ويقدر بالدقائق تقريبا يعني بعد أذان المغرب بما يقرب ساعة أو عشر دقائق أو ساعة أو خمسة عشر دقيقة، يعني إذا مضى ساعة أو عشر دقائق أو ما يقرب من خمسة عشر دقيقة خرج وقت المغرب، غاب الشفق الأحمر. المالكية والشافعية يرون أن وقت صلاة المغرب مضيق، يرون أنه مضيق، يعني الشافعية يقولون بأن وقت المغرب إذا غربت الشمس بمقدار الطهارة ستر العورة والأذان والإقامة والصلاة فعل الصلاة والسنة، مقدار هذه الأشياء، يعني يتطهر ويستر عورته مع الأذان والإقامة والصلاة وفعل السنة، يعني مقدار ستة أشياء. فهذه الأشياء إذا قلنا بأنها تستغرق نصف ساعة يكون وقت المغرب حده إلى نصف ساعة، وهم يستدلون على هذا بإمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما جبريل في اليوم الأول فإن جبريلا أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لما غربت الشمس في وقت واحد. نعم، لكن الصواب في ذلك أن وقت صلاة المغرب أنه موسع إلى مغيب الشفق، كما دل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. نعم، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. المؤلف رحمه الله ذكر أن وقت العشاء أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. الدليل على أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل قالوا حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في اليوم الأول لما ذهب ثلث الليل، لما ذهب ثلث الليل أمه في اليوم الثاني، مما يدل على أن وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل. طيب، وما الدليل على أنه يمتد ضرورة إلى طلوع الفجر؟ قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، فقد ورد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنه يجب عليها أن تصلي العشاء والمغرب. قالوا هذا الدليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، والصواب لذلك أنه لا يمتد إلى طلوع الفجر الثاني كما سيأتي إن شاء الله. وأما هذه الأثار التي أوردوها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي ضعيفة لا تثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم. عند الحنفية أن وقت الاختيار إلى نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. الرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله تعالى أن العشاء لها وقت واحد إلى نصف الليل، ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، قال وقت وهذا حد وقت العشاء إلى نصف الليل. ويدل لهذا أن هذا هو ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو زوالها، إلى غسق الليل، غسق الليل اشتداد ظلمته وذلك عند انتصافه، فمن نصف النهار إلى نصف الليل هذه أربع صلوات. ثم بعد ذلك قال وقرآن الفجر، صلاة الفجر عبر الله عز وجل عنها بالقرآن لأنه يشرع أن تطال فيها القراءة، فقال وقرآن الفجر إن قرآن فصلها، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ففصل صلاة الفجر لأنها مفصولة عن الصلاة التي قبلها وعن الصلاة التي بعدها، فهي مفصولة عن صلاة العشاء بنصف الليل الأخير، ومفصولة عن صلاة الظهر بنصف النهار الأول. فالصواب في ذلك في هذه المسألة أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صريح في ذلك. إن شاء الله نكمل غدا. سبحانك اللهم ربنا.